قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج. قال: حدثنا عثمان أبي شيبة، أخو بكر أبي شيبة من الثقات، قال: حدثنا عبد بن سليمان من الثقات الأثبات، قال: حدثنا عبيد الله. عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم، قلنا المكبر ضعيف والمصغر ثقة. قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، وهذا نبيل من النبلاء، بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي أبو محمد المدني الفقيه، وكان من الرفعاء. قال: عن أبيه وهو القاسم بن محمد أبي بكر ابن أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الفقيه أبو محمد أو أبو عبد الرحمن، آت رحمه الله. ما تستطيع تقف ساكتا؟ طب وهذه يا ابني، خلي الأنبر معاه، خليك في الأنبر واسكت. الله المستعان. عفوا. قال: عن عائشة، وهو أثبت الناس في عائشة، يعني هو وعروة من أثبت الناس في عائشة، وعائشة هي أعلم نساء العالمين من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: نفست أسماء بنت عميس بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. أسماء كانت زوج لأبي بكر، أسماء هذه لبيبة قريبة فقيها، ما كانت تعيش خلوا. مات جعفر تزوجت أبا بكر، مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن النبي أمرها أن تهل وتغتسل. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من الثقات الأثبات، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، فيه كلام كثير. ابن عين قال: لا بأس به. أحمد حنبل قال: له أحاديث مناكير. الحق أنه يعني فيه ما فيه، لأن الذهبي قال: لولا هيبة الصحيح لقلت للبخاري كيف تروي عن مثل خالد بن مخلد القطواني. قال: عن سليمان بن بلال من الثقات الأثبات، قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أنه سمع القاسم ابن محمد يحدث عن أبيه، قاسم محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبي بكر رضي الله عنه أرضانا، وخرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أسماء بنت عميس، فولدت بالشجرة محمد ابن أبي بكر. فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر بأمره، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل. الله أكبر. ثم تهل بالحج، ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت، كما قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذه الأحاديث بأسرها قد نظمها المصنف من أجل أن يثبت مسألة فقهية من الأهمية بمكان، هي مسألة أن الحيض والنفساء لا يمتنعان عن الإهلال بالحج، حيضها لا يمنعها ونفاسها لا يمنعها، غير أنها في العبادة التي تشترط الطهارة لا يصح أن تأتي بها. ففي الحديث أن النفساء إذا أرادت الحج يستحب لها أن تهل، تغتسل قبل أن تهل، وهي عند الاغتسال تغتسل وتستثفر، والاغتسال سنة كأنه سنة للإحرام، ولا يشترط فيه طال أن الاغتسال حقا لا يرفع حيضها. وإحرامها بذلك يكون صحيحا، وهذا عليه جماهير أهل العلم، قال به أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وقال أحمد، وهو قول جماهير أهل العلم. والعجب أن الظاهرية أوجبوا الغسل عليها، قالوا بأن الحائض والنفساء وجب عليها الاغتسال قبل الإحرام، مع الاتفاق بأنه سنة، لكن قالوا يجب على النفساء. لما؟ انظروا هنا للتصلب في الظاهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها وظهر الأمر الوجوب. في شيء؟ افتكرت السماعة في الشنطة كنت عايز اجيبها لك بدل ما انت ماسك الموبايل كده. لا لا ما لقيتهاش للأسف. السماعة بلوتوث ها؟ فالظاهر ايه؟ قالوا يجب الاغتسال للحاضر النفساء ولا يجب على الطاهر. عجيب. قالوا يعني والتفريق طبعا عندهم ما في اعتراض. التفريق عندهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء، أمر أبا بكر أن يأمر أسماء أن تغتسل. وأيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما حاضت بسرف قال نفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج. وأمرها بأن تهل، أن تغتسل قبل أن تهل. قال وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فالحق بأنه باتفاق يستحب أن تغتسل الحائض أو النفساء عند الإحرام لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا فيه ما فيه من الفضل كما قال الخطابي وغيره في استحباب التشبه بالصالحين، بأن الذي يرى من نفسه التقصير ينظر كيف فعل الصالحين فيفعل. الاغتسال لا يرفع حيضها ولا نفاسها، فتشبهت بالصالحين الذين قد ترسموا الكمالات بالاغتسال عند الإهلال بالحج والعمرة، فقد شابهتهم. وهذا يستدعي قول الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، فالتشبه بهم فلاح ونجاح، وهم أسوة للاقتساء والاقتداء بهم. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفيها دلالة على أن الجنب يصح إهلاله، كما أن الحائض لا يرتفع حيضها يصح، فالجنب كذلك وإن لم يغتسل صح إهلاله ولكن فوت الكمال على نفسه. فكل محدث أهل بحج أو بعمرة صح ويسن له كما قلنا رفع الحدث بالاغتسال أو الوضوء. لكن الطواف على قول جميل العلم خلافة للأحناف يشترط فيه الطهارة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت ما أول ما كان يفعله النبي قالت كان يطوف، كان يتوضأ ثم يطوف. لذلك قالوا لا يصح الطواف بغير وضوء، ولو طاف متوضئا وانتقد وضوءه اختلفوا فيما بين. هذا خلافا للأحناف، الأحناف يرون بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف. استدلوا أذاك بقول عائشة وأيضا بقول النبي، حديث الذي جاء موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس بأنه قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام. نعم. وأما الأحناف قالوا الأصل عدم الاشتراط الطهارة، وهي ليست بصلاة لوجود الكلام والحديث موقوف. والصحيح أنه قال غير ألا تطوف بالبيت، لأنها لا تدخل حالة كونها حائضا ولا تطوف حالة كونها حائضا. فلذلك قالوا الوضوء أو الطهارة شرط في ساحة الطواف، لكن لو طاف طاهرا ثم انتقد وضوءه. فالخلاف أيضا فيما بينهم على مسألة الصلاة، هل يستأنف أو يبني من جديد؟ والذي أدين الله به حتى ولو كان اشتد الزحام هو يبني من جديد، لأنه قد فسد ما مضى ولا يبنى على فاسد، ولا يبنى على فاسد. هذا مقتضى ما يقال في السنن اليوم، قد انتهت ولله الحمد والمنة. الأمر بالأمر ليس أمرا للوجوب، الأمر بالأمر ليس أمرا للوجوب، لأنه أمر بكر أن يأمرها. وهذه تتذكر فيها أمر الصغير بالصلاة. نعم. فضل الطهارة، أن يكون المرء على الطهارة في حالة حتى ولو كانت حائضا أمرها بالطهارة. الرجوع إلى العالم، لأن أبو بكر لما ولدت ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من السنن. استوقف للصلاة كما قلت ونكمل العلل والتفسير إن شاء الله بعدها. لو في أسئلة تفضلوا. جزاك الله خير. طيب هنا عندنا الأسئلة. الأسئلة الأخت الفاضلة أستاذة ليلى تقول عليكم السلام عليكم. السلف يقول ما دليل الناسخ للآية لا يحل لك النساء من بعد؟ النساء من بعد الآية التي بعدها ولقول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهو ينزل تحت الخطاب العام. أخت تسأل حكم لبس العدسات الطبية لكن في لون. إن كان ليس زينة في نفسه أو يزينها للناظرين فليس فيها ثمة شيء. نعم. وطبعا كان خاطب فلابد أن تبين له ذلك. نعم يقال ترجم من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء. نعم وهذه أيضا للنبي تخيرا. جزاكم الله خيرا. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نبدأ في العلل والتفسير. جزاكم الله خيرا. سبحان الله ربنا محمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوركتم وبارك الله فيكم. أقول بأنه السيارة الآن هي ضرورية في عصرنا ضرورية، لكن إن كانت سيارة فارهة فتباع وتشتري بها سيارة أخرى لقضاء حوائجها، والمسكن إن لم يكن عندها إلا هذا المسكن ولا تستطيع أن تنتقل لغيره فتبقى فيه لها ذلك. ونسأل الله فعلا أن يتقبل هذه التوبة وأن يغفر للجميع.